فإنه يخص بمعاملة الله التي هي الطرد والإدراك. ومناسبة ذكر اللعنة هنا بمقابل كلمه لأنه بالحقيقة يتضمن كلامه إبعاد زوجته واتهامها بما هي بريئة منه. ولذلك جاء بالذكر اللعنة بخلاف المرأة فإنها تأتي بأمر آخر كما سنذكر إن شاء الله. وقوله لا تقرأ عنه العذاب يدفع عنها العذاب أي حد الذنب الذي ثبت بشهادته. نحن قلنا إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فلا رحم من ثلاث حالات. إن يعلم قلنا بينه فهنا يكون على الحد البين، وإن يعلم تقر فيقام على الحد بالإقرار، وإما أن تنكر وفي حال إنكارها إما أن تلاعن يطلب اللعن، بحال إنكارها يطلب اللعن. فإذا شهد الرجل أربع شهادات بالله يقيم عليها الحد لكن لها أن تدفع هذا الحد بشهادات تنقض شهادة الرجل إذن العذاب لقوله عنها العذاب المراد به حد الزنا وأما قول فقهائنا رحمهم الله إن المراد بالعذاب الحبس فهذا قول ضعيف جدا لأنه لا ذكر للحبس في الآية، بل إن الآية صريحة في أن الذي يندفع هو العذاب والعذاب هو الحد حد القدر بدليل قوله في الآية بما سبق وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فالمراد بالعذاب إذن يتعلم أن المراد بالعذاب هو حد الذنب. أما قول الفقهاء رحمهم الله إن العذاب الحبس حتى تقر أو تلاعن فهذا قول لا دليل عليه وهو ضعيف جدا. والصواب أن المراد بالعذاب حد القدر. إذن إذا أنكرت المرأة مش نعمل أن نقول للرجل اشهد على المقول أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين، والخامسة من لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين. فإذا شهد أشرته دربت عليها حد الزنا. الرجل إن كانت محسنة والرجل مع التغيير إن كانت غير محسنة. طيب يمكن نعقد عملها ولا يجرمها نعم فتكون غير محسنة. طيب وبعدين لها بعد أن ثبت الحد عليها بشهادة الزوج لها أن تسقط الحد هذا شروط بشهادات تقارب شهادات الزوج. وبهذا يقول الله عز وجل ويرفع عنها العذاب أن تشهد أي شهادته أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رمى هذه من الزنا. مسكن مسكن حتى تقول بعض هنا. نعم ايه لكن ما نقول ما نعرف نوت يعني يقول النور سبق الى البرسانت الى شريك عليك فان جراءنك قبل منك وان عبر ممكن عليها حتى الزين يحدثها حتى تطر بالزين عرف الله اما العارف فتدل على انه اذا لم تلاعن يقوم عليها الحق مباشره طيب ويقول ان تشهد ادبار شراب رجل المرء انه لون الكار بدون الدين وغرام معها بدون من الزنا مقابل قوله انه نبي الصادقين في مرة من هذه من الزنا والخامسة يعني ما تشهد الخامسة ان غضب الله عبدها إن كان من الصادقين في دربك الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في المقابل أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين لكن لماذا رجل بالغرض لماذا اختير لها الغضب دون اللعنة بسبب لأن الغضب أشد من اللعنة الغضب والعياذ بالله إن الله يغضب عليها يلزم منه اللعنة وزيرة بخلاف اللعنة فهي طرد ومجادة وضحنة لكن هذا طرد وإدعاد مع غضب مع غضب فهو أشد وإنما اختير لها ذلك يعني الغضب مع المباشر من اللعنة لسببين السبب الاول ان رمي الزوج اجرارها بالزنا اقرب الى الصدق من انكارها اولا رمي الزوج اجرارها بالزنا اقرب الى الصدق من انكارها لان يبعد من الزوج يرمي زوجته بالزنا بعيد جدا لان لا اذا توقف الامراض لكن إنكارها هي أمر متوقع لأنها تذرع عن نفسها حرارة الفاحشة وكذلك عن أهلها مثل ما قالت المرأة لا أفرح قرني إسرائيليا فأعرف بي حرارا بدون الغضب أشد من اللعنة واختبر للمرأة لأن رمي الزوج ليرها بالزنا أقرب إلى الصدق والورقة من إنكارها فكان إنكارها أعظم لذلك رتب عليه إن كان صادقا أن يغضب الله عليه الوجه الثاني أنها تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين إن كان من الصادقين وإذا كان من الصادقين رمحاً فقد أنكرت ظهرها وحرضت عن الحق مع علمها به إذا كان غضب الله عليها إن كان من الصادقين وصار صادقاً طلبت معناها أنها طالبت في الحق مع علمها به لأنها الفرض الصادق ونصر الصادق ومتر كبير والفعل مقبول به وهي تقول لازم صحيح وهو صادق بأنه صحيح وشو نصبها صارت عالمة الحق فأنكرت ومن علم الحق ورده فجزر أشد لكن جزره غضب ولهذا غير المغضوب عليهم من المغضوب عليهم الذين عملوا الصحفة وأنكروا مثل اليهود والضالون الذين لم يقول بالحق في الجهل به. فالحرص الجماعة الآن أنه استير لها الغضب وهو أشد من اللعنة بأمرين. الأول أن شهادة الزوج عليها بالزنا أقرب من إنكارها إياه. ليش؟ لاستبعاد أن يرمي الزوج زوجته بالزنا وهو حريته، وللقرب أن المرأة تنكر دفعا للعار عنه وعن أهلها. الوجه الثاني أنه إذا كان صادقا والمرأة تنكره صارت ترد الحق صارت مع علمه به، ومن رد الحق مع علمه به فجزاؤه بالغضب. فما في اليهود الذين ردوا الحق مع علمهم به فجزاؤه بالغضب. طيب ان غضب الله عليها ان كان من الصدق. نعم انه هو يستطيع ان يكون قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد كان غير الطلاق محتاج اليه ليرميها كان طلقها وانتهى الموضوع. اصلا ما يمكن يقبل الانسان على رد زوجته بالزنا بمجرد انه ابدا ابدا ما يمكن عند شيء شرفه ما يمكن مصدر ابدا، لان هذا عالم عظيم على الضد. ولهذا كما سالتني ان شاء الله في حديث الوقت ما يمكن ان الانسان العقيدي في غرضه ان الله يبتليه بامرأة الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فلهذا هو نفسه يجد من العار ان يشكر عند الناس من امرأة اولاد، لكن هي تجد من نفسها ان من العار ان تقر على نفسها شو باذن احضارتها وان تنكر. طيب اما غضب الله عليها يمكن أن تأكل الجلد إذا صار الوقت من يرده شهر طرس يجيب بطريقة وإن كان مع أدم يجيب طريقة. نعم نعم يجب إذا حصل هذا الشيء منها يجب أن يجب أن يستبيره بحلبة فإن كنت من عارف لولد يعني لما خبرها أنا حاضر حمرت فالولد له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الولد لي الفراش ولا له من حسب. حتى لو قدر لو فرضنا أنه حصل تقدير الله من هذا الزاني فهو ولد الزاني لأن الله مفراش إذا الله عنه رفع الولد انتهى الموضوع فالمرض لله. والإعراض لنفع الولد كيف خدا المذهب ما يجوز إلاع لنفع الولد، لازم يقف بها أول بيسرها ثم إلاع لنفع الولد. والصحيح أنه مجوز أن إلاع لنفع الولد فقط، لأن يقول أنا ما أقول ذلك لكن هذا الولد ليس مني وأداعم على ذلك. وأقول للجيران أشهد بالله وأشهد عن غرق إنه لمن الصادقين في أن الولد ليس له. نعم، وأن رافض غيره كلمة كبيرة. أقف من خطر، أقف من مكره مثلا أو مشتبه فيها مثلا، لأن مثلا قصدها صعب. ولهذا أوجب الله في الحد، وهذا الرجل لو نحر ولكنه ما أوجب عليه الحد. لا هي ولا هو، لا هي يقول هذا الولد يفرزها، ولا هو أيضا يقول هذا العمد في القلب. نعم، نعم، لو فرضنا القرصة إنه إذا حملت وليس لها رزق فإنها تفرض إلا إذا ادعت شبهة، لكن أن لها زوج ما يمكن نجيها ولا نفرض بها. يحتمله زوجة وكذلك إبعادها عن عدفة يوسف من يدعى نفسه لها وزاء مكافر ما إن شاء الله تأتي من الفروع أخرى إن شاء الله ضافت الإبدان في حقهما ولا نأتي إن شاء الله. ونحن بالأجل من أرغشكم ترى يقولون بس ممكن تحصل شوي لأن عندي شغل مراد الناس يجيب الناس ساعة عشر وضروري يعني الشرطة رضا لي يصير ما أرغشكم من مرض من أرغشكم وقرأ لكل يوم القرآن